الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة يونس مكية إلا فإن كنت في شك الآيتين أو الثلاث دغه سورة نمدا سورة يونس زكاة يونس عليه السلام تذكرة ده پشه دا مكية ده هجرتنا مخشر نزل ده سوا ده دوه آيتنا یا ده دره آيتنا او ومنهم من يؤمن به كان يا ديزني مثلا منهم من يؤمن به دا يو ايات دان دمكي تول مئتن وتسن او عشر ايات يكسن ايات يكسدس ايات دا بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را الله اعلم بمراده بذلك لا بخبر خبرات دا خبر خبر دا اخبل مراد تا ایدی علف لام رانا چه سم مرادی دا اطلاع پک شبر خبار دا دا یا غرض دا چه زد ایگر ڈالی نا یکنه چه دا متشبهات تفسیر نکو و ایگر مانا نکو بلکه تفیز کو کنه اللہ پک تا دیگر مراد ہے والا کبی تلک آیات الكتاب الحکیم ای حاضر آیات دا غیات چه دا روون دی بیان دے مشارلے وکلو چھے تلک اثرہ دے گا آیاتے تر شرادو دا گا آیاتینا آیات الكتاب الحکیم دا دیکن الكتاب الحکیم آیاتینا دی آیات الكتاب الكتاب نا القرآن مراد دا اضافت آیات کتاب تا بمانے من پا منا دے من سر دا لکا حات مفزتین آیات من الكتاب الحکیم پا منا دے محکم سر دا دا آیاتینا دی الكتاب نا الكتاب المكر الحكيم مجاع محكم ده مضبوط تا فايل بمنا ده مفهول سره ده مضبوط ده بنا که شاچه ده نختم كيري نيه کنه يبا ختم كولا شي نيه ير ختم كولا شي کنه بلکل لافاني كي توب ده نفانا كيري اکان الناس عجبا اي اهل مكة ایناس نا الافلام حدیدی مکی والا حق مراد دا و حمزاد اسفام اسفام انکار اندہ انکار دے پر دا لین ناس والجار مجرور حال من قولی عجبن دا جار مجرور پہ تباد دے متعلق سرا دا حال دے عجبن نا بنسب عجبن منصوب دا خبر و کانا دا خبر دے کانا دے پر دا اسم دور سیکن ان او حین دا تقدیر بدا سے شکن اصل برات آکانا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا عجبا للناس دل الناس پایکت سے عجبا نورستی و صفت ور پر میں پر مقدم شو صفت چه پخال بندر مصر مقدم شی بحال بنا جوڑ شی کنا زکر چه صفت نمخ شکی جی أكان أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا عجبا للناس دا تعجب خبر شو خلق دي پرا آيوا دا خبر چه موحي وكرا يو انسان تا يو سري تا پده خلق شه پده مكي خلق شه هتا مي چه وحي وكرا دي پی مري دا عجبا للناس دا دي تا کنا تعجبو دي خلق دي پرا دا دي حرنتي خلق دي چه دي کنا سارينا ولا جواني او ان کنا تعجب بنکو داخل تعجب خبرندو دا غاسی پی مرون پا دهی با نظام شیر و غلی دی ورسی دا غاسا نوا بدعات خونده چسی مرا پی مرون دی خو پا دهی کمی شیر و غلی دی ملیک همیندر کی ذکریه دی می پریون رو وصلی می دوان پیدو کری دی کنا چا پی مرون دی خو دا غا انسان وی کنا پی مبار جور شو وحی توشی اسفا منکار دی پر دا وجار مجور کن دا حال دا دی کولی من عجبن نا عجبا بالنسبة حبر وكانا وبالرفع مرفوع الوراد في يكرار بني أكان للناس عجبون باسمها دا بدي كان دي پر اسم شي والخبر وخبر بسكو أنا وحينا آغا تسك مجو اسم بللو وهو اسمها الولا چاق اسم دا كده فاول تركيب بني آبه بحبر شي أنا وحينا وبدي عجبا شي كنا دوا كراتينا دي يودا چا أنا وحينا دا مرفودا محلن دا اسم دا کرده پر عجبن منصوب دا رکا میسود پر نسخاشه و يودا كراتا اكان الله سعجبون ان اوحينا ان اوحينا بمنصوبية بخبروي اي ايخاؤنا ان اوحينا فتويل المزدر سرا دا بكر اسم شده كان لدي پر ايا بخبر شي اوحي دي مجلاغة تاجوب خبروا الى رجل منهم يسليتا پدئيشه محمد انتا في مال اسلام دا ان اندر الناسا ان مفسرات ان مفسرات وحي تفسير كو زكاة وحي كلا پارش مناده كولدو صريح كولن دا ان اندر الناسا حووی في ناسا جو او يرا وكام دا خالق اننا كفار پا عذاب بنا او يرا و اي كفر ندا مانشي دي شرق ندا مانشي وبشتر الذين آمنوا وخوشحال کا قسن چكي مندار دي كان اتا خوشخبری حبرا برکا ان لهم قدم صدق اتا دا ذرا برکا چه ان لهم قدم صدق اي بأن دوتا كان آسلا حضبتو دي أننا ودي أننا دي بيدير حضب كيري أن لهم إذن ذرا برکا چه دي خلق دي پرا قدم صدق سلف صدق قدم نتمنا دي كان اي مخت عملو نمرد دا قدم صدق مخت اكشلی کنا دي پرا اغا مخت اكشلی عملینا دي پر ذكي درب دي چه سکلی عملی کري دي اغا تود وطا پوت دي کن ازايا ندي اغا ورق ندي امیر لکن غیب ندي اتفا بندي بأجر وطا ملوی جدا ذرا برکا بأن لهم قدم صدق سلف صدق چه دي پرا اغا مخت دي کشلی عمل ولا دي کشلی عمل پر ذكي درب دي موجود دي كذا ما سيتكنا بسم الله ده أجر حسنا كنا كل أجر ده أعمال سبب بيانه بركبي كنا خلاص بامال بأجر بركبي أجر حسنا بما قدموا في أعمال بنت جدي مختار لذي أعمالنا ده غزنا بركة قال الكافرون إن هذا لسحر مبين كبدا غا بهم بهم اللي بهم بارشوا بدي كنا إنذاروا بدي تبشير بونه اور کفاری چی ان هادا لسحر مبین دا قرآن چی مشتمل دا پا دے ہے کن احکسابون دے چی دا پیمبار دا و دا ظرم دا دا جواد سحر دا لسحر مبین بینن مبین دا ذرک منا دے بین سر دا لازمی دا دا جواد سحر دا وفکرات لساحر ان هادا بی پیمبار تا شروع دا قرآن کن پیمبار سحر دا والمشار علیہ نبی صلی اللہ مشارع بی نبی اسلامی إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام توحيد مسألة بيعشي شباب إن ربكم يتوسي مربي يتوسي مالك الله أغلى پكتا الذي أغلى پكتا تول سماوات يبيدو كريدي تول مزكي يبيدو كي پشپيد ورزي مقدار ورشي من أيام الدنيا دنيا پورده اي في قدر حاپا اندازه غشبيدو سي اندازه كمراد ورزني مراد لأنه لم يكن سما شمس ولا كمر د اسمنه و د مزکه پیدیش نه مخه شمس او قمر نو چې کنا ورز را پیدو کېږي ورز کې پیدو کېږي خو دې ورمسه کې دې کنا سیر نه پیدو کېږي ولا ورمسه کا وانه نه ته مراد را انداز ده الا په واده د چې پشپېژ لري ورشپېژ ورز شي کنا اسمنه مزکه پیدو کړی دي ولو شا کچره خواشه وی لحقهن فی لمحتن په یوه لمحه دې سترګې پراب شي بیا پیدو کړی وای هو العدول عنه لتعليم خلقه التثبت ده عدول ده خلق لمخينا بيوالم خاشي نبي دو كل كان يلا پا كنفو ارادا ده كون سر چاري كوچ بس ارادا وتكرين جي پويدو شار رسي پويدو بيار شاي هو پا لسه تعليم كي اخبر محلوقات ده التثبت ده اختیاط و ده وشمنتية كنا كي تو سر پچار شي بيرا نكستا عجلت پا نكستا چار بي پشمرا كستا ایمو اگر چکنه ده قدرت چې اگر به پناه قدرت لره پیردا دې کوم سره چاره کو ما کنه شپې کنه اورځه د اسمنه و د مزکه په خلق مې کنه عام تیرې کړې او تاسو ډېر کمزوري ستا هیتو سه چار هو کنه اوبه خود کمزوري بینه دې پښې به تاسو ډېر احتیاط کې ساده ډېر پوښي منه کې ساده کنه ثم سوال عرش دینه بعد به برابر شو پات باندې استواء يليق به مشابهات رد اغا استواء كما لا بقس نشان ترى لك دو يدبر الامر ده طول چار انتظام کو بين الحلائق دخل المخلوقات بميونشة أسمعنا بيدوك المزكة بيدوك لكنا بيا إذا كده أسراتنا بروديار كنا ده السبب وده مسبب والسلسلة جريك لكنا ده برمينا وراوا ده شبارسا بدا وريشتا بدا مسمينا بدا بدا بيدوكيرا بدا مرا كنا ده فصلنا كده كنا ده تفنر كده طول چار انتظام على پاكو چاريا كنا روونا كده نه خلقا ده پرودگار سپار ده آغا ده لپک ده قدرت لونده ده و بیا ده بسوئی چاله ول امرا کنه ده پرودگار کنه ده ده پرودگار سپار ده و ده پرودگار ده کنه ده قدرت لونده ده چا تا یکن اختیار نورکده پرودگار چه بشیو پیدو کرسی چاله وای تو بروم تو وراوا کسیک مناوی بیتی مراوا کسیک جوندی بیتی جوندی وا ما من شفیعن الا من بعد اذنه رب کو دی مشکین کنا پاغا فسدا کذاب ہوندے کنا چه مشکین سرنگا زرگ دا سے مخلوقات آشتا چه اپلیو سے اختیارات شتا کشکوی دے شکوائی دے شکا بدوی دے بدوائی دے شکنا زکا خود دے گے پجا پاٹ کرو چه دے گے تصویدی زکا لگوی چه دا بے کنا میں سپرش کو دا کنا دا خود مختار دا ما من شفیعن نا من زید دا دے استغراق تے نفی دے پر پر داخل دا شفیعن کرا دو پس یاک تے نفی داخل دو تاکید دے پر من زید پر داخل دو ایسا پر رشید نپ نشتا یش پاولی احدین چی آچا تا شفاعتو کو الا من بعد اذنہی مگر دے پر ودیگار دے اجازات نا ورسیا رد لکولہم غرص پا دے آیا سر رد دا کر دے قول مشکین ان الاسلام تشفاولم دا بطور میں بیش دے پر شفاعت کو زکا ہوئے مجھ دروزی کوی خشلوی ہے ادھائی پر من نظرہ شدی دی تصویدی لگوی ذالکم اللہ ربکم ذالکم دا گا چکنا ہے پوستس ورد کا چھ خلق خواہ پکتا مدبر خواہ پکتا دا خلق مدبر اللہ ربکم دا اللہ دا و دا تس رب دا فعبدو وحدو دا کنا لاپک وحید لا شریک اگرنی سا ادھنا چھ سو وڑی ونا وڑی سا دورا دنا کیستا امیدہ دن ستی سا کنا افلا تذکرون تو اسنے ہاتھ نو خلیصا بیدہا مطافل اصل فی الظالح افلا تذکرون الیہ مرجعکم جمعا الیہ وہی دے مرجع دے اللہ پکتا الیہ دے گا اللہ پکتا چلوی دے مرجعکم ایتو سے وپسیدو طول بیاواتو سے وپسیدو وعد اللہ دے اخوائی پکتا یو لوز دا حق حق لوز دا مزدران منصبان بی فعل منقدر وعد اللہ وعدن وحق حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده انه بالكسر استنافا دامزا مكسره ويا بطريقات استناف سر هذا جمله مستنفه دو يعني مختصر طرقنا زونت مستقله كسار جمله دو انه يبدا الخلق بشكل لا بقى اول لا بيديش كو او بيار غزوي والفتح وانه ورغلدا على تقدير الله ببداج كده جملہ تعلیلیہ بھی الیہ مرجعکم میں دیا اللہ پکتا سو پسیدو لأنہو یب ذکر چی دائی والا پیزا شاکو دائی کنا بیا وہ پاس مخلوقات ارگرد بھی یب دو الحلقہ اے بدعوہو بالنشاہ شرکنی پا پیزا کولے سرا سو ما یعیدوہو دینا بعد بھی بیار گرد بھی بالبعث پر شوندے ولے سرا لیجزی اللذین آمنو لیوسیبا دے پر چی کنا بدال ورکو ایمدار حلقتا چیچا ایمان وزنے کا مالک لدی بلکست پہ انصاف سرا اولذین کفرو لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانی فرون اور چکی مکانا کافرون دی ادھے پر اکنا شربتنا دی گار میں یہ بے ما ان بارہن نہایت الحرارت حمیم من آئی بدی کچھ رسولی دی گار بیتا خون اکنا حیات گار بیتا چھ بیٹی کر سوس درجہ سنٹی گریٹ کنا گار بیدو پشے ہو اور رسول لیکن عذاب علیم تا ایدے پر عذاب علیم دا بما کانی کفرونا پس سباب دے کفریر دے سرا ایلی یسیبا بیسے بے کفریم یعنی اللہ بے کندالا شون دے کنا دے پر چھ کفارتا دے کفر پو وجہ بدل ورکو مسموت دے ایمان و دے عمل سرے پا وجہ بدل ورکو هو اللذی جعل شمس ضیاء والقمر نورا アラパカザタジャレシャンズジャッジガザウリオグマスガロウジャイアファジャマドディゾウエビアハマセキパシャマスモネヤマザダジャザイアズウズウズウズヤナビアハマセキリエザタズヤンイノザマザポカダダアラパカザタジガザマスケドリオグマスガガロウウウラザタジロウエガザウリオエノリンジャンウタウエナシーウォルカマラノーラオガゾリオクナムヤスタオロシャナウォカダルウォーマナズラウォカダルウォーマナズラウォアンダザクリオダガマルマンザリナマズリナメンハイセセイリヒデハイセテマザルディナイクラマザレデパラクラマエレゴミャスティディトラディパラパラウィナパラウィナボカラクリディサマニアとマシーナ・マンデルン。ウォトウィスト・マンゼリナディ。マンゼル・アジャイル・ズータウェラシー・ジキミカル・サイアラビ。エレグ・ウォトウィスト・マンゼリナディ・ミアステ。ダウォトウィスト・マンゼリナ・ド・カタカビ。フィサマニア・ウォシュレーテン。ウォトウィスト・スペシェ。メンクル・シェル・ン・ダ・ハラミアス。ウォヤ・サテル・レイラテン。エンカン・シャロ・サラシナ・ヨーマン・ウォレイラテン。オプテリザミアスズベスペウカシー、カチリミアスエピラワー、エデシャスペウレデワービアデスペドルシードラ。アラビシマハクティミシブレウティケンシナミスナブラシュワ。ワレイラトン、オユアスコプテリエンカラテセトワシナヨモン、カチリミアスディニウスドアビヨアスコブカシエディサンガダスモン。なぜかだらかだらかで、みちりでプラマレーシェケンはかであそこにしゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅダーヴィルス・ブリジナシュウル。エレゲチャレットリーからブリジウィティー。オペダーブリジェシェケナ。ドワドワマンゼリナディエレゲミアステケナ。トウウウトウィスメディナディ。どうしてどうしてどうしてピラディーおよそのスタッフ。Dream I saw.But the you bridge shaken, and that had with which people push it to Mazar Pashakopa the Yoya Chara shaken.To what regard I see the master can be with people to report.Or they believe it is a kind of citizen, and a chub is going to sue the same recipe.Spirit going to take, and a spirit.アプリルダ、ダブラマルカ、ダブラカナフォーリバー。エバラフォーリナカナドハマタガダシデミアスタ。エタガダシガナ。アワレナシリキリ。なはまだ、そばジョザーサタン、アセスンボラ、スペードレディ او دا شپیر برجینا کن آیا بلنو شی کنه بیا دو برا چو بیس سلیرشت شپیر خود آقا شلی چی دوید بی مدلی کنه شپیر شپیر پیو مدل شی تیروی سلیرش پی خود آقا شلی کنه او دا وطو وطو گنٹی کنه چی ور وچه بی کنه هیده نبی کنه سلویر شپیر نیرا جوڑی شی ا سلویر شپیر چی ور گاڑی کنه ایده گا سلیر شتی تا کنه بی بطولی وطوی شپیر آشی کنه وطوی شپیر شی داقا دویل از برژینا کن دامیاش پیرا کوی اول طریقی کنه برژی حمل نشی کردی کنه در کل دیر ندیش ری کوی حمل نه کنه در شیجی کنه بیا کنه اگه بل اگر ترگاده شی کنه بیا بل ترگاده شی کنه ابل امیشی پسیوی کنه بیا بل بل نشی کردی کنه این نشی کردی کولی اگر امیاش پاسی تیرا پیرا کوی شریعی خوب پیلی گوڑی دویل از شی کنه اول رفتار اگر نشی کنه بل برژینا در شیجی کنه بلا بیاش نشی کردی بیا کنه اواز رفتاری کرده بلی برنی شدی که دیم او توی سوی پر شپر تیره کن وقت در اومده دینا و اندازه کرده میاشت مندلینا مندلینا پلوینا پلوینا و تویست مندلینا دی و تویست و تویست پیش پیرکوی دی هر میاشت نا و یست تر لیلتین او پر تیری کن دویش پی کچیر میاشت پیرا دیش پیوری دیوا او یواش پا پوٹی دی کچیر میاشت کنیوشت پیوری دیوا پوز داری که مخشیلی کلی دی چه جلینی سولوی چه پداشت دی اگه بغوی امعال متنزیل اولا مفسر اگه تبا کری دو چه میاشت کنا دویش پی بڑی کری دی چه کچیر پیراوا که دیش پیوری دیوا بیو دو دنشلی دینا او کچیر کنا دی اگه نیوشت دیوا بیو دنشلی دینا حالانکه چه داده مشاهده خلاف تو پوزه جلی پا خشاری که چه داده مشاهده خلاف تو بلکه کلا کلا دریش پی نشید را چه میاست مکملاوی به دریش پی نشید را و چه ده نویسته بی کنه به دویش پی نشید را دویش پی بولا بڑاوی کمال اخوا حالا من جربا بالمشاهده داو بچه موقع مشاهده نه خبره کنیوا و سم اطلاعاتو على شاهدين اده ده پروچه موکنه شاهد ما سلاما مدلا لما ذكرتو من قول علام القوشجي في شرح تذكرات تذكرات برياضي كتوب ده علام القوشجي فلقيات كتوب ده پاش دي كلي دي كنا چو اقل ما يختفي ولا يرى صباحن ولا مثل ليلتانه كم نكام كم يار بدا كريا دوش بدو و اكثر سلاسل يعني اكثر چه دريش بدا كريا كنا خدا پر دویش پر اندخوا اتفاق تا چه دویش پر خوب پرٹوئے پر کنا مکمل وی آخوا بے ورکیڑی برکیڑی کنا چه پیرای مکمل وی دویش پر ورنہ یو آخوا ہو چکنے نیوستی وی آخوا پر خام خواب ورکیڑی کنا وی میستو سویدین آسابی شادہ سے چه لارا میاشتنی شی بارا میاشتنی درشی لارا میاشتنی پر رمضان شی کنا خالق سا لارا کسی وگاتا سا بارا میاشتنی شی چه سو دیاشی جندہ دو تا خانشی دیده لاخت سعودیه ولی یید بی کنه و دو تا حال کلاره میاشتی دلی بی حالان که دا بنده ده طول ریاض کنه ریاضی ولی اتفاق تا کنه که دا ممکنن دو چیور لی میاشتی دلی بشی یا بارا ولی درشی کنه دا سول نپویده کردی که لاره میاشت نیشی و کنده میا وگاتا بیا بارا ولی درشی کنه نا ممکنه خبره دو و دا غا ولا عبرت تلی موکتین امیر فکر مسئلہ خود ہے کہ موکتینے دے سب تا ادبار رشتا امیر جمینے دے موکتینے دے جمیونی سب تا ادبار رشتا یدینا و رجے بے شہد بندے کیجئے کنا و دے بندے بے اثبات نکیجئے کچیرے کنا چا انہ جمیونے والا فلکیات کا طویل چنن کنا ممکن دو نمی میاخت براوی کنا امیر پوی سبب بندے کنا میاخت دے مرگ مسئلہ پتے کیجئے پدیٹے میر خیجئے پدیٹے میں کنا میاخت میں کیجئے خلوف ہو لیلہ بیا بے کنا پوید کیجئے نا پدے بندے خوکا چیرے دیجی سو با ایوے کنا خبر تردید کوئی پہ اتفاق سرکنا بیا تردید سیدا اس بات نپکی امیر او پہ تردید شفکی مسئلہ دو چکا چیرے کنا ایریازی کا وعید کنا اکلن یوا خبر نممکن بلا بی بی میرا خشایتا نممکن بیر بیا نیت کنا داغ خبر کنا پہ دے من خطول اتفاق تا کنچی میا خاما خبر دکیری ہو بے کنا داس مقابل سی که چه میاخت پاش نشید دلا کنه و تیوش دلی پیراشوه

أول الذين هم من آياتنا غافلون وأقصون جريمير آياتنا أغا غابيرا دي دلالة وحدينتنا أنا غابيرا دي سمجة تاريكون نظر الشعاة كنا پاشا غور فكر نكو وآي پاشا پريوش هذا كنا بس ويجي خدا مير دي پريوش كنا دنیا دا خبلا جوانشوی دا خبلا ویرون دا داسی چلیر دی دا خلق اولای که مأوهم النار این دا خلق دا پرا چکنا دایمی چکنا یه دا بما کالی سبون پا سباب دیکنه این دا خبلا که قسم پا باجه بونه من شرک المعاسی چکو پر معاسی بونه پر این الذین آمنون صلحات یهدیم ربهم ایمانهم آقا سن چیز ایمان رو دا ولی که مال کن یهدیم ربهم یرشدهم رم الا پکیتا وشائی بی ایمانهم پس سبب دے اخبر ایمان دے سرا بیہی پا دے رب بندی چاہ پا دے رب ایمان دے ایمان پا برکات بندی لا پکیتا آغالیار خلصوی بی این یجنم نورن یحتدون بی امر کیامت الا بندی پر رو کوئی دو کو چی پر رو بکنا این کیامت پر رب بندی کنا پا بندی بی لیار میمی یحتدی ام رب بهم بی ایمانهم لیارمو هیلا پک دیتا اخبر رابو دی ایمان پر رو بونه ایس پی دا ایمان خونه ایسو ایمان دا او پا قیاماشی بکنن بداغن رو بی کنن روشنهی بی برا تکنن روشنهی زر یا بی نوی کنن دا اخبر عمال بی و ایمان بی کنن چا سر چی دایی خوب رو شی بی چاندی پا تیرشی پریتی تجری من تحت من انحار بیری بی دیگه لون دیکن انحار بی بیری پی جنات فی جنات نایم پا جنتی دی نعمتی شی بی دعوام فیا سبحانک اللهم دعوام فيها طلبهم اذا مستنى به فدي جناتيش لما يشتهون وكيف يتاكل فاض كذر كيجي فجنات سي بيني مستنى به كان اداوي سبحانك اللهم ان يكون سبحانك اللهم سبحانك اللهم تك بي بي فور كان اغا حي تر صور بي كان اي يا الله اللهم يا الله فكيت من اخرا بك فاذا ما طلبوا بين ايديهم صبري كدل بدغ بين بي او یہ رہے چکی میں دی مطلوب دکنا بے دی محت حاضر بھی وَتَحِيَتُمْ فِيَا سَلَام وَتَحِيَتُمْ فِي مَبَيْنُمْ او دی کر سلیماشی پخپل میوشی بے کر سلام سلام تکوی وآخر دعوام عَلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ وآخری کر دعا دوی بے آدائی چے دا ان مفسر دا الحمد لله رب العالمين تعریفات ثبت اللہ پکو دا چی دا طول علم رب دا کنا پخروق پسے پچھوک پسے پخبر مجلس بچہو کے کنا بس آخری بے برحال پہلے کہ الحمدللہ رب العالمین کنا بس داگر چکی دی آدھی کہا کنا خونو پہ خلو بے داست چکا ہو دی چھے پہ طبیعت بندے پہ مزاج بندے نا گوار پہ بزی کنا سلمین دی سلی ماشی دی کنا و الحمدللہ ویل دی کنا اور دی خورکے و دی نعمتے کمی بی کنا نوے پاس دیر و انتظار بی کنا حلی سبحانک اللہ میور بی شہبتو ترسولا بی